هل تستبدل مليون جنيه بما تملك؟ ما أكثر النعم التي بين أيدينا وإن غفلنا عنها؟ أقليل أن يخرج الإنسان من بيته وهو يهز يديه كلتيهما ويمشي على الأرض بخطوات ثابتة ويملأ صدره بالهواء في أنفاس رتيبة عميقة ويمد بصره إلى آفاق الكون، فتنفتح عيناه على الأشعة المناسبة وتلتقط أذناه ما يموج به العالم من حراك الحياة والأحياء. إن هذه العافية التي تمرح في سعتها وتستمتع بحريتها ليست شيئا قليلا. وإذا كنت في ذهول عما أوتيت من صحة في بدنك وسلامة في أعضائك واكتمال في حواسك، فصح على عجل وذق طعم الحياة الموفورة التي أتيحت لك، واحمد الله تعالى ولي أمرك وولي نعمتك على هذا الخير الكثير الذي حباك إياه. ألا تعلم أن هناك خلقا ابتلوا بفقد هذه النعم وليس يعلم إلا الله مدى ما يحسونه من ألم؟ منهم من حبس في جلده فما يستطيع حركة بعد أن قيده المرض، ومنهم من يستجدي الهواء الواسع نفسا يحيي به صدره العليل فما يطيعه الهواء إلا زفرة وتخرج شاخبة بالدم، ومنهم من عاش منقوص الأطراف أو المشاعر، ومنهم من يتلوى من أكل لقمة لأن أجهزته الهاضمة معطوبة، ومنهم ومنهم. إذا كنت معافى من هذه الأسقام كلها، فهل تظن القدر زودك بثروة تافهة أو منحك ما لا تحاسب عليه؟ كلا كلا، إن الله يكلفك بقدر ما يعطيك. ومن الخطأ أن تحسب رأس مالك هو ما اجتمع لديك من ذهب وفضة، إن رأس مالك الأصيل جملة المواهب التي سلحك القدر بها من ذكاء وقدرة وحرية، وفي طليعة المواهب التي تحصى عليك وتعتبر من العناصر الأصيلة في ثروتك ما أنعم الله به عليك من صحة سابقة وعافية تتألق بين رأسك وقدمك وتتأنق بها في الحياة كيف تشاء. والغريب أن أكثر الناس يزدرون هذه الثروة التي يمتلكونها لا يشركهم أحد فيها أو يزاحمهم عليها، وهذا الازدراء جحود يستحق التنديد والمؤاخذة. قال ديل كارنيجي: أتراك تبيع عينيك في مقابل مليون دولار؟ كم من الثمن تظنه يكفيك في مقابل ساقيك أو سمعك أو أولادك أو أسرتك؟ احسب ثروتك من هذه المواهب الغالية ثم اجمع أجزاءها، وسوف ترى أنها تقدر بالذهب الذي جمعه آل روكفلر وآل فورد، بيد أن البشر لا يقدرون هذا كله. إننا كما قال فينا شوبنهور: ما أقل تفكيرنا فيما لدينا وما أكثر تفكيرنا فيما ينقصنا. ويروى أن الرشيد قال لابن السماك: عظني، وقد أتى بماء ليشربه، فقال: يا أمير المؤمنين، لو حبست عنك هذه الشربة أكنت تفديها بملكك؟ قال: نعم. قال: فلو حبس عنك خروجها أكنت تفديها بملكك؟ قال: نعم. قال: فما خير في ملك لا يساوي شربة ولا بولة. وإذا كان هذا الواعظ يريد أن يهون ملك الخليفة فيجسم أمام عينيه نعمة مبذولة ويريه أنها أرجح مما يعتز به من دولة وصولة، فنحن ننظر إلى هذه العظة من وجهها الآخر لنرى جميعا أنا وأنت أن ما يفتديه الملوك بتيجانهم نحصل عليه دون انتباه ونناله من غير جهد. فهل نذكر هذا الفضل؟ وهل نقدر هذه النعمة؟ وهل نشكر عليها؟ أغالبنا يألف ما يجده من صحة فلا يعرف روعته وجلاله إلا إذا تعكر عليه أو فقده، وطول الإلف قد يتأدى بنا إلى الاستهانة، لكن الله لا يلقي حقيقة ما لأن عباده يغضون منها، إنه يحاسبهم بها على مقدارها كلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن الرجل ليجيء يوم القيامة بعمل صالح لو وضع على جبل لأثقله، فتقوم النعمة من نعم الله فتكاد تستنفد ذلك كله لولا ما يتفضل الله من رحمته. ومعنى ذلك أن أصحاب النعم مطالبون بمزيد من الجهد والنشاط، كفاء ما أوتوا من خير ومنحوا من بر. والإسلام يرى الحياة نعمة، ويطلب إلينا أن نشكر الله على ما وهبنا من روح وإحساس، وسخر لنا من ليل ونهار، ومكن لنا بين الأرض والسماء. إن في هذه الحياة الممتازة الراقية تكريم خاص ينبغي أن نعتز به وأن نبصر حق الله فيه. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون؟ والله قد منحنا الحواس المعروفة لنتجاوب مع الوجود ونتعرف ما فيه ونتذوق بملكاتنا المادية والأدبية جماله وقواه، حتى إذا غمرنا هذا البهاء المفاض من كل ناحية اهتزت مشاعرنا شكرا للذي أحيانا وكرمنا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إن المرأة قد يغفل عن النطاق الواسع الذي يجتني منه ما بين يديه من خيرات، ولو دقق النظر لرأى المائدة التي أمامه تحفل بألوان شتى من أقطار العالم، ربما كان يأكل قمحا من روسيا ولحما من إفريقيا وفاكهة من أوروبا ويشرب شايا من آسيا ويتناول بعض المواد الأخرى من أمريكا. ولو رجع مرة أخرى لرأى الأرض والسماء كلتيهما قد اجتمعتا على خدمته وتيسير حياته، فيفهم قول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. والحق أن ما في الحياة من منغصات ومتاعب يجيء من فوضى الناس ونزق غرائزهم وطيش مسالكهم أكثر مما يجيء من طبيعة الحياة نفسها. هب رجلا ترك لأولاده الثلاثة دارا تسع 300 لوفرة مرافقها ورحابة باحاتها، فاختصم الأولاد في هذه الدار وطرد بعضهم بعضا أو سجن بعضهم بعضا، هل يكون ذلك عيبا في الدار أو تقصيرا من ربهما، أم هو عيب الإخوة المتشاركين والشركاء المتظالمين؟ كذلك الحياة الدنيا، والله ما أفسدها وكسف ضياءها وشاب نعماءها إلا ركض البشر في جوانبها ركضا مجنونا لا يخضع لشرائع الله ولا يستقيم مع نصحه وهداه. لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق. ولو استرشدنا بمنارات الله التي أنزل علينا وأدركنا الخير الواسع الذي أتاح لنا لكان لنا وللحياة شأن آخر، غير أن أكثرنا يحتقر ثروة الحياة والعافية التي يملكها ويعجز تبعا لذلك عن الانتفاع بها، ثم يبكي أماني هين لم يحصل عليها ولو حصل عليها لكانت بعض الواقع الثمين الذي يقدره حق قدره. حكى ديل كارنيجي قصة رجل أرهقه الكدح الفاشل واضطربت نفسه تحت وطأة الأزمات التي عاناها، إلا أنه وعى من صور الحياة درسا أخذ بيده إلى النهاية المشرقة. ولنسمع إليه يقول: كنت خلال العامين السابقين لهذا الحادث أدير محلا للبقالة في مدينة ويب، وقد جاءت تجارتي بالكساد وفقدت فيها كل ما ادخرته من مال، بل عمدت فوق ذلك إلى الاستدانة حتى لقد استغرق سداد ديوني 7 سنين، وكنت أغلقت محل البقالة قبل ذلك الحادث بأسبوع، وفي يوم الحادث اتجهت إلى أحد المصارف لأقترض شيئا من المال يعينني على الذهاب إلى مدينة كانساس للبحث عن عمل فيها. وبينما أنا أسير في الطريق ذاهلا شارد اللب، قد خامرني اليأس وأوشك الإيمان يفارقني، إذ رأيت رجلا مبتور الساقين يريد أن يعبر الطريق. كان يجلس على عارضة خشبية مزودة بعجلات صغيرة، ويستعين على تسيير هذه العارضة بيديه اللتين أمسك بكلتيهما قطعتين من الخشب يستند بهما إلى أرض الشارع ليدفع عربته هذه إلى الأمام. وقد التقيت به بعد أن عبر الشارع، ثم بعد أن أخذ يحاول رفع خشبته التي يجلس عليها ليعتلي الطوار، فلما أصبح فوقه أدار عربته الصغيرة ليمضي في سبيله، فالتقت عيناه بعيني وابتسم ابتسامة عريضة مشرقة، ثم قال: سعدت صباحا يا سيدي، إنه يوم جميل أليس كذلك؟ ووقفت مكاني أتطلع إلى هذا الرجل، وأدركت كم أنا واسع الغنى. إن لي ساقين وأستطيع أن أمشي، وخجلت مما كنت أستشعره من الرثاء لنفسي، وقلت: إذا كان هذا الرجل يستطيع أن يكون سعيدا مرحا مع فقد ساقيه، فأولى بي أن أستجمع هذه الصفات ولي ساقان. وكنت قد عولت على أن أقترض من المصرف 100 دولار، ولكني إذ ذاك واتتني الشجاعة فطلبت 200. وكنت قد عولت على أن أقول للمصرف إني ذاهب إلى كانساس لأحاول الحصول على عمل، لكني بعد هذا قلت للمصرف إني ذاهب للحصول على عمل، ولقد حصلت على القرض وحصلت على العمل. ما أغلى العافية التي تسري في أوصالنا، وما أثمن القوى التي زودنا الله بها، وما أشهى الثمار التي نقطفها لو أحسننا استغلالها ولم نهدر قيمتها. إن الإسلام يريد أن يلفت أنظارنا بقوة إلى نفاسة النعم التي تكتنفنا، وإلى ضرورة الإفادة منها. وإليك هذه القصة التي أراد بها النبي صلى الله عليه وسلم تنبيهنا إلى جلال النعم التي يستمتع أغلبنا بها ولا يلتفت إليها. عن جابر رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خرج من عندي خليل جبريل آنفا فقال: يا محمد، والذي بعثك بالحق، إن لله عبدا من عباده عبد الله 500 سنة على رأس جبل في البحر، عرضه وطوله 30 ذراعا في 30 ذراعا، والبحر محيط به 4000 فرسخ من كل ناحية، وأخرج له عينا عذبة بعرض الإصبع تفيض بماء عذب فيستنقع في أسفل الجبل، وشجرة رمان تخرج له في كل ليلة رمانة يتعبد يومه، فإذا أمسى نزل فأصاب من الوضوء وأخذ تلك الرمانة فأكلها، ثم قام لصلاته، فسأل ربه عند وقت الأجل أن يقبضه ساجدا، وأن لا يجعل للأرض ولا لشيء من الهوام عليه سبيلا حتى يبعثه الله وهو ساجد. قال: ففعل. فنحن نمر عليه إذا هبطنا وإذا عرجنا، فنجد له في العلم أنه يبعث يوم القيامة، فيوقف بين يدي الله فيقول له الرب: أدخل عبدي الجنة برحمتي، فيقول: ربي بل بعملي، فيقول: أدخل عبدي الجنة برحمتي، فيقول: ربي بل بعملي، فيقول الله: قايس عبدي بنعمتي عليه وبعمله. فتوجد نعمة البصر قد أحاطت بعبادة 500 سنة، وبقيت نعم الجسد فضلا عليه، فيقول: أدخل عبدي النار، فينادي: ربي برحمتك أدخلني الجنة، فيقول: ردوه، فيوقف بين يديه فيقول: يا عبدي، من خلقك ولم تك شيئا؟ فيقول: أنت يا رب، فيقول: من قواك لعبادة 500 سنة؟ فيقول: أنت يا رب، فيقول: من أنزلك في جبل وسط اللجة وأخرج لك الماء العذب من الماء المالح وأخرج لك كل ليلة رمانة وإنما تخرج مرة في السنة؟ ومن سألته أن يقبضك ساجدا ففعل؟ فيقول: أنت يا رب. قال: فذلك برحمتي. وبرحمتي أدخلك الجنة، أدخل عبدي الجنة، فنعم العبد كنت يا عبدي. فأدخله الله الجنة. قال جبريل: إنما الأشياء برحمة الله يا محمد. في هذا الحديث تنويه بقيمة النعم التي يحظى أغلب الناس بها، وليس فيها أي انتقاص لعنصر العدالة أو خدش لموازين الجزاء في الدار الآخرة. وبعض الحمقى يمطون كلمة إنما الأشياء برحمة الله ليجعلوا الحساب فوضى، وليوهموا أن العمل لا يرشح لجنة أو نار. إنما هي الرحمة العليا يظفر بها فريق ولو كان عاصيا فيدخل الجنة، ويحرم منها آخر ولو كان مطيعا فيدخل النار. وقد شاعت هذه السخافات بين الأجيال المتأخرة من المسلمين، فضللت فكرهم وأوهنت سعيهم، ولم تزدهم عن الله إلا بعدا، وبدينه إلا جهلا. كيف يدخل الجنة من لم يرشح لها جهده؟ والله يقول: لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. ويقول: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. ويقول: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. إن معصية الله لا تنيل رحمته ورضاه، والعمل الصالح هو الذي يقرب من عطفه ومغفرته. وفي مقدمة الصالحات أن تدرك ضخامة النعم التي أسبغت عليك، وأن تغالي بحقيقتها وحقها، فإن الله لو ناقشك الحساب عليها وتقاضاك الوفاء بثمنها لعجزت.